يفضل ولد على والد لحاجته أو غير ذلك، ما قولكم ذلك؟ الواجب في عطية الأولاد أن تكون بالعدل، بحديث بشير ابن سعد حين أعطى ابنه النعمان ابن بشير ولم يعطي بقية أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه. فمثلا هذا الولد طالب يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى أجرة للمعلم، فنعطيه وإن لم يعطي إخوانه لأن إخوانه لا يحتاجون. هذا ابن يحتاج إلى تزويج، ما عنده فلوس، فزوجناه، زوجه أبوه، لا يلزم أن يعطي إخوانه مثل ما أعطاه للزواج، يلزمه إذا بلغ إخوانه النكاح أن يزوجهم إذا كان عنده شيء. ألم ترى أن الإنسان يكون له ابن وبنت؟ الابن يحتاج إلى غتره طاقية، والبنت تحتاج إلى خروص وإلى أسورة وإلى خواتم. يعطي الولد قيمة الغتر والطاقية، والبنت قيمة الخروص والأسورة والخواتم. أيها الأكثر؟ الثاني أكثر، لكن لأنها تحتاج. ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج بأنفسهم وله أولاد صغار، أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط. حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعطى ما أوصى به للصغار، يعطى يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله. فهمت؟ طيب ما تقول فيما لو كان له ولدان احتاج كل واحد منهم إلى سيارة، فأعطى واحد سيارة أعلى السيارات والثاني الوسط، يجوز أو ما يجوز؟ أسألك، يجوز؟ لا لا، ما كله سواء، كلهم يقرأون في المدرسة سواء. إذا قال أنا معطن هذا ما يوصله إلى المدرسة ويرد سيارة، ها؟ يقول ما يجوز، لأن السيارة تختلف، هذه مثلا ب60,000 وهذه ب40,000. كذلك لو ألبس أحد الأولاد لباسا فاخرا وآخر دون ذلك فإنه لم يعدل. لا يقول أنا أعطيتهم ما يسر العورة، نقول لا، هذا ما لابد أن يكون سواء أو متقارب، لأن يعني التسوية من كل وجه قد تكون متعذرة لكن متقارب. طيب لو أعطى الصبي الصغير حلاوة لأنه صاح، أعطى الحلاوة سكته، نقول أعطى الكبير حلاوة؟ نعم. أسألك يا سائل، لا شك تعطيه ولا ما تعطيه؟ ما تعطيه، حتى لو أعطيته ينقد عليك. نعم، لأن هذا يرضى به عادة. بالنسبة للسيارة شيخ، يعني أحيانا تحتاج الأخوين لسيارة بعيدة مثلا، على كل حال إذا أعطى كل واحد ما يحتاج لا بأس. نعم. إذا خرجت المرأة حاجة وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها، فهل لها أن تتم الحج أو أن تجلس للحداد؟ لا لا، تتم الحج، تتم الحج، لأن الآن إن رجعت سترجع بسفر، وإن بقيت بسفر مستمر، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة وبعدين ترجع. وحتى لو كان نافلة لها أن تستمر. نعم. اليمين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل طلق زوجته لأول مرة طلاق رجعية ولم يراجعها حتى انتهت مدة المراجعة،